إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع القاعدة الرابعة من قواعد الاستدلال على أسماء الله وصفاته، ومن القواعد التي صارت قواعد لتقعيد القواعد في أسماء الله وصفاته، القاعدة الرابعة، قال المؤلف رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. المباني قوالب للمعاني، فما من كلمة تقال إلا ويصير لها في الذهن معنى، هذا المعنى يكون موافقا لظاهر المبنى، هذا المعنى يختلف بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه الكلام. فمثلا، إذا جاءك طالب علم كبير وأنت توزع كتبا، فقال لك قائل، قال لك ذلك الطالب: أريد كتابا. فقلت لوكيلك على المخزن: أعطيه ما يليق به، هو طالب علم كبير، فإذا ما أعطيته هل تعطيه كتيب صغير أم تعطيه ما يليق به كطالب علم كبير؟ فعندك في مكان الكتب الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، فينبغي على الوكيل أن يعطي ذلك الطالب ما يليق به لأنه طالب علم كبير. وأما لو جاء طالب علم صغير فقال لك صاحب المكتبة وأنت وكيله: أعطه ما يليق به، فإنك تعطيه كتيبا يليق بمداركه وفهمه وقدرة عقله. فالكلمة واحدة، الكلمة لطالب العلم الكبير والكلمة لطالب العلم الصغير واحدة: أعطه ما يليق به. ولكن عند التنفيذ اختلف، فأعطه ما يليق به لطالب العلم الكبير معناها أعطه كتبا تليق بقدرته على الفهم والعلم، وأما طالب العلم الصغير فأعطه كتبا تليق بقدره على الفهم والعلم. وهذا اختلف باختلاف ما أضيف إليه الكلام. أما اختلاف الكلمة الواحدة في ظاهر معناها بحسب السياق، فأنت إذا جاءك من يقول لك: أنا أذهب إلى مكان كذا، فتقول: ماشي اذهب. ويأتيك رجل يهددك ويتوعدك، فتقول له: ماشي. الكلمة واحدة ولكن السياق يختلف، فكلمة قيلت في سياق رجل هادئ يوافق على ما عرض عليه من كلام، وكلمة أضيفت إلى رجل غاضب يتوعد ويتهدد بهذه الكلمة. القرآن ذكر ألفاظا تحمل معاني مختلفة، هذه المعاني لم تختلف لاختلاف المباني، ولكنها اختلفت لاختلاف السياق الذي جاءت فيه الكلمة. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى. فلفظ القرية يراد به الذين يسكنون القرية، ويراد به مساكن القرية. فمن الأول، وهو إرادة ساكن القرية، قول الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هل لفظ القرية هنا يعني مساكن القرية أم يعني ساكن القرية؟ يعني ساكن القرية، فالعذاب لا يكون للجدران ولا يكون للأرض ولا للبنيان، وإنما العذاب يكون لمن يسكن هذه الجدران وهذه البنيان. فكلمة قرية هنا تعني ساكن القرية، وقد تعني مساكن القرية في سياق آخر. ففي قول الله تبارك وتعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. أهل هذه القرية، هل أهل هذه الأهل أم أهل هذه المساكن؟ أهل هذه المساكن. فالقرية هنا جاءت تحمل مبنى واحدة، ولكن عند السياق اختلف معناه. قال المصنف رحمه الله: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة التي نزلت على إبراهيم عليه السلام أضياف: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فقول الملائكة لإبراهيم عليه السلام أي أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. ومن ذلك أيضا اختلاف المعنى باختلاف السياق، كأن تقول: صنعت هذا الثوب بيدي، فلا تكون هذه اليد التي صنعت ثوبا كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. فاليد في المثال الأول أضيفت إلى المخلوق، واليد في المثال الثاني أضيفت إلى الخالق، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق، أو العكس، يد المخلوق كيد الخالق. فالسياق جعل لكل كلمة معنى يليق به، فلما أضيفت اليد إلى الخالق صارت على قدر ذاته، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثل هذا. ولما أضيفت اليد إلى المخلوق صنعت هذا الثوب بيدي، فصار لفظ يدي هنا يدل على يد الإنسان. كذلك تقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات ولكن اختلف التركيب فتغير المعنى. ما عندك إلا زيد، هذا حصر في المكان، يعني ليس في المكان إلا زيد، ليس في المكان إلا زيد. وما زيد إلا عندك حصر في الكائن، يعني زيد لا يكون إلا عندك. اختلف التركيب فاختلف المعنى. هذه الألفاظ مع اتحادها في مبناها إلا أنها تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، وتختلف باختلاف السياق، وتختلف باختلاف التركيب، فإذا أضيفت إلى شيء صار لها معنى غير الذي يكون إذا أضيفت إلى غير. وإذا جاءت في سياق، هذا السياق يعطيها معنى لا يكون مشابها معناها إذا جاءت في سياق آخر. كذلك إذا تغير التركيب مع كون الكلمة واحدة، إلا أن معناها يتغير باختلاف تركيبه. هذه القواعد لابد أن تكون حاضرة في الذهن، فإذا لم تكن كذلك انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. يعني على حسب هذه القواعد فإن الناس ينقسمون في أمر صفات الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام. قسم جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. الناس في معاني الصفات على حسب اختلاف السياق، وعلى حسب اختلاف ما أضيفت إليه، وعلى حسب اختلاف التركيب، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم فهم لهذه الصفات معنى يليق بالله عز وجل وجعلوا دلالة اللفظ على هذا المعنى، لا يقولون ليس له معنى، له معنى ولكن معناه يليق بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين أثبتوا لألفاظ الصفات معان تليق بالله تبارك وتعالى هم أهل السنة والجماعة. من لم يكن كذلك فليس من أهل السنة والجماعة. يعني من أعطى لفظا من ألفاظ الصفات معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى فقد خرج بذلك عن أهل السنة. أهل السنة سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة. يعني لا يجمعهم شيخ، ولا يجمعهم حزب، ولا يجمعهم جماعة، وإنما تجمعهم السنة، لذلك سموا بأهل السنة والجماعة. كثير من الناس يحمل لقب أهل السنة ويتسمى به، وعند التحقيق تجد أنه ليس من أهل السنة وإن تسمى بهذا الاسم. لأن أهل السنة في التقسيم العام أن المسلمين ينقسمون إلى سنة وشيعة، يعني مسلم العراق ينقسمون إلى سنة وشيعة. الشيعة هؤلاء أصحاب المناهج المنحرفة في التشيع لأهل البيت على غير ما كتاب ولا سنة، وأهل السنة هم من عداه، يعني من ليس بشيعي فهو سني. هذا التقسيم العام. تقسيم أهل السنة الخاص أن الناس ينقسمون إلى أهل سنة وأهل بدعة، فكل من خالف منهج أهل السنة فقد صار من أهل البدعة. في هذه الآونة كثير من الناس ليس حزبيا وليس صاحب فكر منحرف ولا يتبع جماعة من الجماعات، بل هو يقول بقول أهل السنة، لكن عند التحقيق تجد أنه ليس بسني. كيف؟ لأنه إما تحزب لرأيه أو تحزب لشيخه أو تحزب لأهل بلده أو تحزب لمسجده. يعني لو صرنا في هذا المسجد نوالي من والانا ونعادي من عادانا، هل نصير بذلك أهل سنة؟ لا. لو صرنا نعادي على شيخ معين، نعادي عليه ونوالي عليه، نحب من أحب ونبغض من أبغض، هل نصير بذلك من أهل السنة؟ لا، وإنما نحب في السنة ونبغض في السنة، نجتمع على السنة ونفترق على السنة. فأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليه، وهم في مسألة أسماء الله وصفاته يجرون معانيها على ما يليق بالله تبارك وتعالى من غير ما تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. بذلك تعرف أن مذهب المفوضة أو المؤولة لا يصدق عليه أن يوصف أهله بأنهم من أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يدخل المفوضة والمؤولة في أهل السنة، والحق أن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأننا نعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه هي إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفون النصوص عن ظاهره. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون القرآن ويفهمون اللغة العربية ويربطون بين الآيات والآيات، ففي قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى كانوا يعلمون أن معنى استوى على، وكانوا يعلمون أن علو الله تبارك وتعالى علوا يليق بذاته وجلاله وعظمة سلطانه، علو ذات وعلو قهر وعلو صفات، فكانوا لا يكيفون العلو ولكن يثبتون العلو، يعني لا يقولون كيف على، وإنما يعتقدون أن استوى بمعنى على. المفوضة يؤولون الصفات أو يفوضون المعنى، يقولون لا معنى له. المفوضة والمؤولة يجعلون لصفات الله تبارك وتعالى معان لا تليق بالله تبارك وتعالى، أو يقولون هذه الألفاظ لا معنى له، أو يقولون لا نعلم لها معنى. أما أهل السنة فهم الذين يجرون النصوص على ظاهره على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض والتأويل إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا إلى لإصابته، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا ولمن اجتهد وأصاب أجرين. ولذلك فنحن نحكم بخطائهم ونقول لهم أخطأتم ولم تصيبوا، ولكن هل نقول بأنهم يأثمون؟ الحق أنهم يأثمون، لأن في أمر العلم لا ينبغي لأحد أن يقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. وفي أمر تأويل القرآن وتفسير آيات الصفات بما لا يليق بالله تبارك وتعالى هو قول على الله بغير علم، وهو من أكبر الكبائر، إذ لا يليق بأحد لا يعلم قواعد صفات الله تبارك وتعالى أن يعتقد ما لا علم له به أو أن يعلم ما لا علم له به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يستقيم الظل وصاحبه أعوج. الاجتهاد ليس في هذا الباب، الاجتهاد ليس في الأصول، الاجتهاد فيما أشكل، يعني مسألة الدليل فيها غير واضح، وهذا ينازع في الدليل مؤيدا لقوله، وهذا ينازع في الدليل مؤيدا لقوله، ويجتهد في إصابة الحق. أما في باب الأسماء والصفات فليس هناك خفاء، فقواعد أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مبذولة، وليس لأحد أن يتكلم في هذا الباب غيره. قال المصنف رحمه الله: من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه لا نحكم بإثمه، ولكننا نضلله في رأيه. هذا إن طلب الحق ولم يجد من يدله عليه، ولكن إذا كان في المكان أهل علم فاجتهد بعيدا عنهم فأخطأ، هذا نؤثمه، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الآونة مثلا تنزل النازلة، الأصل في النازلة أن يعود طلاب العلم وكبار طلاب العلم إلى أهل العلم، هذا هو الأصل في النازلة. الآن تجد هرج ومرج، كل لا بد أن يتكلم في النازلة، كل صاحب موقع أو صاحب حلقة أو إمام مسجد يتكلم في النازل، كيف لا يتكلم وله طلاب علم وله موقع، يعني لا يكتب في الموقع أن فلانا سكت عند النازلة، لابد أن يتكلم. يتكلم بماذا؟ بأي شيء، المهم أن يتكلم. هذا ضل مضل، لا نقول أنه اجتهد فأخطأ، ولكننا نقول ضل وأضل، لأن الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فصاحبه يأثم، لأنه ارتقى مرتقا وعرى، تنكب ما ليس له بسبيل، وتصدر ما ليس له بمقام. فالذي يطلب الحق ويصدق في طلبه ولا يجد من يدله عليه، هذه لابد أن تضاف، لا يجد من يدله عليه واجتهد في الوصول إليه لا نحكم بإثمه، ولكننا نضلله في رأيه. وأما من علمنا أنه منازع ومكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه، فإننا نحكم بضلاله وخطئه وإثمه لأنه ليس بمجتهد. وهذا هو الميزان القسط، ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، وإنما نقول العدل شرع الله، فمن تمسك به وأدى ما عليه فليس بآثم. هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، فأين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ليس المراد بها هنا ظاهرها، ليس المراد بها هنا ظاهرها. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة أجمعوا على ذلك، ونقل إجماعهم ابن عبد البر فقال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يجعلون للصفة حصرا وتحديدا. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويله، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم، وذلك من وجهين، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح والطريق القويم، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من تأمل مذهب أهل السنة وجده مطابقا لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة وتأمله أن يكون ذلك بعلم وإنصاف، فمن كان جاهلا فإنه لا يمكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة لأنه جاهل، والجاهل لا يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة. ومن تأمل مذهب أهل السنة بغير عدل ولا إنصاف فإنه سيكابر ويقول الكتاب والسنة لا يدل على هذا، ثم يرمي أهل السنة قائلا: أنتم يا أهل السنة تقولون إن لله وجها، والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد جعلتم لله مثله. نقول: هذا القائل غير منصف، وإن قلنا له هل لك وجه؟ فسيقول نعم. نقول له: وهل للحمار وجه؟ فسيقول نعم. فإن قلنا له: هل وجهك كوجه الحمار؟ فسيقول لا. فإن الإنسان فضله الله تبارك وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلا، فكيف يشبه وجهه بوجه الحمار؟ فنقول: من عرف هذا الفرق بين وجه الإنسان والحمار، فلا بد أن يعرف أن هناك فرق لا يعلم قدره إلا الله بين وجه الرحمن ووجه الإنسان. وحينئذ نقول لله وجه لا يشبه وجوه المخلوقات، فوجهه تعالى يليق به سبحانه وبجلاله، فهذا هو الوجه الأول، مما يدل على أن مذهب السلف مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة. ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا علم وعدل. الوجه الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والقول الثاني وهو أن الحق فيما قاله غير السلف باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. يعني إذا قلنا أن الحق في غير قول السلف، فإننا نتهم السلف بأنهم كانوا يقولون بالباطل ويريدون من الناس أن يعتقدوا ذلك الباطل، وهذا يستلزم أن يكونوا أي الصحابة والتابعون إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلا الأمرين باطل. يعني وصف الصحابة بالجهل أو بكتمان العلم باطل، وما يترتب عليه يكون باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره. لماذا؟ لأن الحق والباطل نقيضان لا يجتمعان مع ولا يرتفعان مع، وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة الحق واحد لا يتعدد. يعني إذا اختلف اثنان فاعلم أن أحدهما هو المصيب والآخر هو المخطئ، ليس كما يقول هؤلاء الجهال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعظوا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا باطل، لأن هذا يجمع بين النقيضين، هذا يؤول وهذا يفوض وهذا يثبت والكل أهل سنة. كيف؟ والحق واحد لا يتعدد. فالناس تنقسم في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أشرف الأقسام، وهم من جعلوا الظاهر المتبادر منها حقا يليق بالله عز وجل، وهؤلاء هم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم القرآن والعقل، وهو مذهب صحيح، فقولهم دل عليه الكتاب والسنة، والحق فيما قالوا لا فيما قال غيرهم. القسم الثاني من أقسام الناس في ألفاظ الصفات وما يتبادر منها من معاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهذا المعنى الباطل هو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. هؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. القسم الثاني جعلوا المعنى الظاهر يد الله فوق أيديه. المعنى الظاهر لليد أنها جارحة، لكن هذه الجارحة كيف يكون تكييفها؟ فقالوا لا نعلم عن اليد إلا ما يكون لأحدنا، فيد الله فوق أيديهم، أي أن لله يد تشبه يد المخلوق. هؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ الوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ فهذا القول وهو التشبيه باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فالذي يشبه يكون بذلك عطل النص عن المراد به وجعل المراد بالنص هو التشبيه. مما يرد هذا القول ويجعله محرم أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، يعني فهمه في التشبيه يخالف ما فهمه السلف، فالسلف لم يفهموا أبدا من نصوص الصفات أنها تدل على التمثيل والتشبيه، بل آمنوا بها دون تمثيل، فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، يعني المشبه يورد عليك إيرادات ويلقي عليك شبهات، من هذه الإيرادات ومن هذه الشبهات أنه يقول أنا لا أعقل من نزول الله، يعني من ألفاظ النزول ولفظ اليد، إلا ما يكون من نزول المخلوق ويد المخلوق. والله تبارك وتعالى لما خاطبنا خاطبنا بما نعرف وبما نعقل، ونحن لا نعقل من النزول إلا ما يكون من هبوط من علو إلى سفل، ولا نعقل من اليد إلا هذه اليد التي هي جارحة في الإنسان. هذا يرد عليه ويكون الجواب عليه من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. الذي خاطبك بهذه الآيات التي فيها ألفاظ الصفات هو الذي قال لك ليس كمثله شيء، إذن كل ما جاء عن الله في ألفاظ الصفات في ذلك فالله على خلاف ذلك، لأن الإنسان إنما يقيس على ما يكون في ذهنه، ما له مثال وما له صورة. وليس لله تبارك وتعالى مثال يمكن أن نجعل ما جاء من صفات على قدر ذلك المثال، ليس كمثله شيء. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة، إذا كان المثل ليس شيء يشبهه فكيف بأصل الذات؟ يعني إذا قال لك قائل اذهب فأتني بهذا الكوب، فتذهب إلى السوق تريد أن تشتري كوبا كهذا، فيقال لك ليس هناك ما يماثل هذا الكوب، فتقول أريد ما يكون على قدر شبه به يشبهه أو يكون تقليدا. يقولون لك ولا التقليد موجود. فإذا كان المثل غير موجود أيكون الأصل موجود؟ إذا كان ما هو مثال للشيء ليس موجودا فكيف بالشيء ذاته؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى قد نفى عن نفسه أن يكون هناك مثاله، فكيف نجعل صفات الله تبارك وتعالى على مثال صفات المخلوقين؟ والله قال ليس كمثله شيء. هذا هو الوجه الأول للرد على هذا المشبه. الوجه الثاني أن يقال له ألست تعقل أن لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل أن له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. طالما أن لله ذات ليست كذات المخلوقين فلله صفات ليست كصفات المخلوقين، وهذا مشاهد. فللفرس يد، وللفيل يد، وللنملة يد، وللحمار يد، وللإنسان يد. فهل يد النملة كيد الفيل كيد الحمار كيد الفرس كيد الإنسان؟ إذا كانت الصفات تختلف باختلاف الذوات فكيف بصفات ذات الله الذي ليس كمثله ذات؟ قال المصنف رحمه الله شارحا هذا المشبه، يقول إن الله لم يخاطبنا إلا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نعرف. وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما نشاهده ونعرفه. وهذه هي حجة هؤلاء. يقول أحدهم أنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وغير ذلك إلا ما أشاهد. وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فعين الله مثل عين المخلوق، وهكذا في باقي الصفات. فإن قيل لهم أي عين تقصدون؟ هل كعين الذرة أي النملة، أو كعين الجمل، أو كعين الإنسان؟ فيقولون كعين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته. والخلاصة أن المشبهة يقولون عين الله كعين الإنسان وهكذا. فهذا المشبه يشبه الله بخلقه، وهو مع ذلك صاحب شبه يلقيها بين الناس. وهكذا كل مبطل لابد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس خاصة العوام، فتراهم يقبلونه ويظنونها حقا ويمشون عليه. ونحن، يقول ابن عثيمين رحمه الله، ونحن سنبين بطلان هذه الشبه إن شاء الله من وجوه. الوجه الأول أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، وكلامه تعالى حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فمن قال صفة الله مثل صفة المخلوق كان مكذبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكان ممن ضربوا لله الأمثال وجعلوا له أندادا، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. كلام الله تبارك وتعالى يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثله شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، ونستطيع أن نوفق بينه فنقول لله عين لأن الله أثبتها، ولا تماثل عين الله تبارك وتعالى أعين المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وحينئذ نسلم من التمثيل وضرب الأمثال ونكون قد أثبتنا حقيقة ما وصف الله به نفسه. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فنقول له هل تشبه الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ سيقول لا، لا تشبه الذوات المخلوقة. نقول فإن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. فإن كنت تعقل لا ذاتا، إن كنت تعقل لا ذاتا لا تشبه الذوات، فينبغي أن تعقل له صفات لا تشبه الصفات. إذا كنت تعقل أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فينبغي أن تعقل أن لله صفات لا تشبه الصفات. ثالثا أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعلم، بل إن التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وهذا جواب عقلي، وبيانه بأن نقول ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفتها متفقة في الاسم ومختلفة في الحقيقة، فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتختلف في الحقيقة؟ والتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر من التباين بين المخلوقات مع بعضها البعض. وحينئذ يتبين لنا أن الذي يقول لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان فقوله باطل، وأن الصواب أن نعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا له في الحقيقة. لو قال رجل لرجل ما أشبه أذنك بأذن الحمار، هل يقبل ذلك؟ ومع ذلك يقبل أن يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، فنعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.